بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه. قال: باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه. قال: عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. فهذا الباب سبق الكلام عنه، ومجمل الكلام فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر باستحباب تكثير المصلين على الميت، فإن كثرة المصلين على الميت من أسباب أن يشفعوا له، من أسباب أن يشفعوا له. فقال هنا: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له. وكما في الحديث في الباب الذي بعده قال: باب من صلى عليه 40 شفعوا فيه. فالحديث الأول فيه 100، وهذا الحديث في هذا الباب فيه 40. قال: عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، يعني منطقة اسمها قديد أو عسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، أي اجتمعوا للصلاة على الجنازة. قال: فأخبرته، فقال: تقولهم 40، يعني تراهم يا كريب قد بلغوا 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوا، يعني أخرجوا الميت ابنه ليصلوا عليه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فهذا الحديث فيه عدد آخر غير الحديث الأول. فالحديث الأول فيه 100، والحديث الثاني فيه 40، وجاء في حديث آخر 3 صفوف. ما من رجل يصلي عليه 3 صفوف. فما وجه الجمع هنا في ذلك؟ وجه الجمع هنا كما ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء أن هذا جاء جواب على أسئلة مختلفة، جاء جواب على أسئلة مختلفة. فهذا سائل مثلا يسأله يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى لو صلى على ميتي 100 من الناس، قال: من صلى عليه 100 شفعوا فيه. ويأتي سائل آخر يقول: يا رسول الله، ترى لو صلى على ميتي 3 صفوف، يقول: لو صلى من صلى عليه 3 صفوف شفعوا فيه. ويأتي آخر يقول: يا رسول الله، ترى لو صلى على ميتي 40 رجلا، فيقول: من صلى عليه 40 شفعوا فيه. وهكذا. فهذا وجه الجمع. وجملة ذلك أن الكثرة سبب للشفاعة، فمن صلى عليه كثرة من المسلمين ولو كانوا 40 رجلا أو 3 صفوف أو 100 شفعوا فيه، أي كانوا يوم القيامة شفعاء عند الله عز وجل لهم. وهذا فيه فضل تكثير عدد أو يعني أهمية تكثير عدد المصلين على الجنازة، المصلين على الجنازة ما استطاعوا إلى ذلك، وإلا لو تعذر لا يتكلف أهل الميت ذلك. يعني لو تعذر أن يجتمع مثل هذا العدد أو هذه الصفوف لا يتكلف أهل الميت تأخير الميت، تأخير الميت، وذلك لأن تأخير الميت ربما يشق عليه أو يشق على أهله ونحو ذلك، ولذلك لا يتكلفون لذلك. لكن إن حصل فهذا من الخير، فيكونون سببا في الشفاعة له. ثم قال: باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى. باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: فذا لك أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خير، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شر، فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى. فهذا الباب فيه هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازتين من أمامه، فأثنى على كل واحدة بعض الناس بعكس الأخرى، فلما مرت جنازة أثنوا عليها خيرا فقال: وجبت وجبت وجبت. ولما مرت الأخرى أثنوا عليها شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. فسأله الصحابة وعمر على الخصوص في ذلك، أي ما هو المقصود بوجبت وجبت وجبت؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه شهادة للميت، وأن مقتضى ذلك بشارة هذا الميت وأهل الميت أنه من أهل الجنة إذا كان قد أثني عليها خيرا. وأما الأخرى فهي بشارة للميت ولأهل الميت أنه من أهل النار، والعياذ بالله إذا أثني عليها شرا. ولكن هنا ليست المسألة مسألة تشهي من الناس، بمعنى أن بعض الناس ربما يظن أنه ينبغي عليه أن يثني خيرا، فإنهم إن أثنوا خيرا وإن لم يكن هو من أهل الخير كانت هذه بشارة كما جاء في الحديث، فيكذب في ثنائه وفي كلامه، وهذا باطل، لأن هذه شهادة، لأن هذه شهادة وهي شهادة زور، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في الأرض، أي هذا الميت لما كان يعيش بينكم أنتم الذين كنتم ترون أفعاله وأحواله، كان مصليا، كان عدلا، كان صالحا، كان يرى بين الناس في الخير، ولذلك لما كان هذا حاله أثنيتم عليه خيرا، ولما كان سيئا طالحا فاسدا فاسقا يرتكب المحرمات ونحو ذلك أثنيتم عليه شرا، ولذلك فإن هذا علامة على أنه من أهل النار. فهذه خلاصة المسألة، ليست بالتشهي وإنما بشهادة الصدق. ولذا فيحذر الناس من الوقوع في هذا، فإن بعض الناس جهلا يأتي عند الميت الذي لا يعرفه، الميت الذي لا يعرفه، ويأتي ويقول نشهد أن فلان كان فيه كيت وكيت من الخير، هو لا يعرفه أصلا، يظن أن هذه هي الشهادة التي جاءت في الحديث، إنه مجرد إن إنسان يتكلم بخير في الميت. لا، إنما هذه شهادة، والشهادة في معناها يقصد بها الشهود وهو الرؤية، ولذلك سميت شهادة. فالشهادة تدل على أن الشاهد شهد هذا الشيء أو الفعل أو القول، ولذلك يقول به، وهذا يعتبر كذبا. فضلا عن أن بعض الناس يكذب بما هو أشد، فيعلم أن الميت كان فاسقا فاجرا مثلا، ويأتي في جنازته ويقول هذا الميت نثني عليه خيرا بكذا وكذا وكذا، يظن أن هذا هو الذي جاء في الحديث. هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا كذب وافتراء، كذب وافتراء وتضليل، لأن هذا لم يكن كذلك. وهنا تأتي أيضا مسألة، وعليها أيضا نشير إلى المعنى الذي يعني يتعلق به، وهو لما أثنى الصحابة شرا على جنازة، أليست هذه أو أليس هذا من الكلام في الموتى؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر مساوئ الموتى، وقال إنهم أفضوا إلى ما قدموا. الجواب على ذلك أن العلماء يقولون أن الأظهر أن هذا الميت كان منافقا، أن هذا الميت كان منافقا، ولذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الثناء بالشر، فضلا عن أن الصحابة تكلم كثير منهم، فلو كان رجلا من عامة المسلمين لم يجتمع كل هؤلاء على هذا الثناء من الشر، ولو من باب يعني الإمساك عن مساوئ موتاكم. ولذلك فالأظهر أن هذا الرجل كان منافقا، ولذلك اجتمعوا على الشهادة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقال وجبت وجبت وجبت، أي وجبت له الجنة. وهنا أيضا فائدة أيضا في باب العقائد، وهي التي تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. فالمقصود بوجبت أي أن الله عز وجل أوجب على نفسه تفضلا وامتنانا أن من مات على مثل ذلك كان من أهل الجنة، وليس هذا من باب ما يجب على الله كما تقول المعتزلة، فإن الله لا يجب عليه شيء، وإنما إذا أوجب على نفسه شيئا إنما هو من باب التفضل والامتنان منه سبحانه وتعالى. وهل يجوز، طيب تأتي مسألة أخرى أيضا، هل يجوز ذلك في غير المنافقين؟ يعني هل يجوز الثناء على فساق، الثناء بالشر يعني على فساق المسلمين وعصاتهم؟ الجواب نعم، يجوز هذا في من كان يقتدى به من أهل الفسق والفساد والبدع، فإن هذا إذا مات أثنى عليه الناس شرا للتحذير من طريقته وبدعته ونحو ذلك. فلو أن فاسقا فاجرا مات وسكت الناس، ربما من كان على طريقته ظل كذلك، لكن إذا وجد الناس يثنون عليه شرا فيعلم أن هذا من الخطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا: وجبت وجبت وجبت، فيحذر ذلك ويخاف. ثم قال: باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. قال عن أبي قتادة ابن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ولذلك بوب النووي رحمه الله تعالى وقال: باب ما جاء في مستريح ومستراح منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على السؤال وفصل من هو المستريح ومن هو المستراح منه. أما المستريح، قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح؟ لما مرت الجنازة وقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا. هذا هو المستريح. لماذا؟ لأن العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هكذا الدنيا كبد وتعب ومشقة، فإذا مات العبد المؤمن استراح، استراح من جهة نصب الدنيا ومن جهة أنه سيفوز بالآخرة والجنة، دار الراحة. ولذلك إذا مات العبد المؤمن استراح. أما الفاجر، قال: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، اللي هو مستراح منه. إذا مات الفاجر استراحت منه أنواع من المخلوقات، استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. طيب تقول أنت: هذا الفاجر، طيب بالنسبة للعباد مثلا يؤذيهم ويعني يسيء إليهم ويظلمهم وكذا، فيستريح الناس منه، فما بال الشجر مثلا والحجر ونحو ذلك والدواب ونحو ذلك كذلك، فإنه فاجر يعتدي عليها بما لا يجوز، كاعتدائه مثلا على الدواب بالتعذيب أو بمشقة يعني الشغل والعمل، واعتدائه على الشجر كأن يعتدي على ما لا يحل له، واعتدائه على الحجر كأن يفعل بما فيه ما لا يحل له. يعني على سبيل المثال، الذين يصنعون الأصنام من الأحجار، الذين يشكلون الأحجار على هيئات حرمها الله تعالى، تستريح الأحجار منهم عندما يموتون، لأنهم يؤذونها وهي التي تسبح لله عز وجل، فيشكلونها على هيئات آلهة وأرباب تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك فيكون مستراح منه. وفيه الترهيب من الفسق والفجور، فإن الفاسق والفاجر إذا مات فرح العباد والبلاد والدواب والحجر والشجر بموته. لماذا؟ لأنه يزول عن الدنيا بفجوره وفسقه وظلمه. وأما العبد المؤمن فهو يستريح من تعب الدنيا، وكذلك يبكيه الصالحون ويبكيه آثاره من الدنيا. سبحان الله، كما جاء في خبر إن العبد المؤمن إذا مات بكاه مصلاه الذي كان يصلي لله عز وجل فيه، فيبكيه مصلاه لأنه سيفارقه. مات العبد الذي كان يصلي في هذه البقعة، مات العبد الذي كان يتعبد لله سبحانه وتعالى في هذا المكان، يبكي عليه مكانه. أما الفاجر والعياذ بالله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذن منظرين، كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن على الحديث السابق خلاصة، الناس إذا ماتوا فهم على قسمين، الناس إذا ماتوا فهم على قسمين، مستريح ومستراح منه، لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. ولذلك يجتهد المسلم أن يكون من الصنف المستريح لا المستراح منه. نعم. ثم قال: باب في التكبير على الجنازة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، قال: فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا صفين. قال: باب في التكبير على الجنازة، أي ما جاء في التكبير على الجنازة، ويتعلق ذلك بعدد مرات التكبير وصفة التكبير أو التي يكون معها التكبير، وبعد كل تكبير ماذا يكون، ونحو ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، والنجاشي هو ملك الحبشة الذي أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هاجر المسلمون الأوائل في السنة 5 إلى أرضه لما اشتد بهم العذاب والنكال من أهل مكة، فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى أرض الحبشة، أرض الحبشة اللي هي الآن أثيوبيا وجزء من السودان، أثيوبيا وجزء من السودان. وقال: إن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وكان نصرانيا، وكان يقرأ كذلك الكتاب العبري. فلما جاءه الوفد المسلم، وكان ما كان من محاولة قريش يعني وقيع بهم عند النجاشي، نجاهم الله تعالى، بل وأسلم النجاشي، ولكن لم يسلم قومه، لم يسلم قومه مع أنه كان هو الملك، لكنه رضي الله عنه لم يكن له سلطان قوي بسبب من حوله، فكان من حوله من البطارقة والوزراء والكبراء هم الذين يسيطرون فيما يظهر على مقاليد الدولة. ولذلك لما أسلم النجاشي وأعلمهم بالإسلام تضجروا، ولذلك لم يسلموا، لكن النجاشي فضل على قيصر هرقل، فضل على هرقل بأن هرقلا كاد أن يسلم، لكنه ضن بإسلامه أو ضن بملكه فتراجع عن الإسلام، وذلك أنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي بالفعل، وذلك لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خبره، فهم بإعلان إسلامه، فزمزم وتضجر بطارقته ومن حوله فرجع وقال إنما كنت أختبركم في ذلك، فضن بملكه، خاف على ملكه إن هم يعني يكيدوا به ويخلعوه من ملكه، فخاف على ملكه وضن بملكه وترك الإسلام. أما النجاشي رحمه الله تعالى فإنه أسلم، وإن لم يسلم قومه، وإن لم يسلم قومه. ولذلك لما مات النجاشي رحمه الله تعالى لم يصلي عليه أحد، لم يصلي عليه أحد، لأنه لم يكن في الحبشة يومئذ مسلمون. ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلاة الغائب. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول بأن صلاة الغائب لا تشرع إلا في من لم يصلى عليه، أو إلا على من لم يصلى عليه في بلده، فتشرع صلاة الغائب في بلاد أخرى. أما الذي صلي عليه فإنه لا تصلى عليه صلاة الغائب، والأمر فيه سعة، وهي من المسائل الخلافية السائغة، فيجوز للناس أن يصلوا صلاة الغائب على من صلي عليه، وإن كان أقرب القولين هو ما ذكرناه، وهو إذا صلي عليه في بلده فلا حاجة لصلاة الغائب، فلا حاجة لصلاة الغائب. قال نعى للناس النجاشي. وكما ذكرنا فالنجاشي هو ملك الحبشة الذي كان يحكم الحبشة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم جاء نجاشي بعده، وإلا لأن بعض الأخبار فيها ذكر النجاشي الكافر، ولذلك النجاشي هذا ليس اسمه، النجاشي ليس اسم هذا الملك الصالح، إنما النجاشي هذا لقب لكل من يحكم الحبشة، كل من يحكم الحبشة اسمه نجاشي، النجاشي فلان، وكان هذا اسمه أصحمة رضي الله عنه، كان اسمه أصحمة. فالنجاشي هو الذي يحكم الحبشة كما قال العلماء أيضا في غيره، فقالوا الذي يحكم المسلمين يسمى أمير المؤمنين، يسمى أمير المؤمنين، والذي يحكم الحبشة يسمى نجاشي، والذي يحكم الروم يسمى قيصر، والذي يحكم الفرس يسمى كسرى، والذي يحكم مصر يسمى، أو يحكم القبط تحديدا، والذي يحكم القبط يسمى فرعون، والذي يحكم مصر تحديدا يسمى عزيز، وهكذا. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أي في اليوم الذي مات فيه النجاشي، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة ظاهرة، فإنه أخبر بموت النجاشي في نفس اليوم الذي مات فيه النجاشي، ولم يكن طبعا في أيامها اتصالات سريعة ونحو ذلك كما هو الآن. نعم. قال فخرج بهم إلى المصلى، فخرج بهم إلى المصلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى، فيه دليل على مشروعية الصلاة على الميت، والتحقيق أنها فرض كفاية، يعني الصلاة على الميت فرض كفاية. قال وكبر أربع تكبيرات، وكبر أربع تكبيرات، هذه صفة صلاة الجنازة عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم، وإلا فبعض العلماء قال بأنها تتعدد، أنها تتعدد، يعني ليست قاصرة على التكبيرات الأربع، إنما تتعدد. يعني جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أربعا، وفي بعض الروايات أنه صلاها خمسا، وفي بعض الروايات أنه صلاها ستا، وفي بعض الروايات أنه صلاها سبعا، وبعض الروايات أنه صلاها ثمانية، وهكذا. فهذا فيه دليل على تغاير ذلك. لكن في الحقيقة هذه المسألة الأقرب فيها أن الذي استقر عليه أمر صلاة الجنازة هو أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. فكان التغيير هذا في أول الإش، أول الأمر، يعني كان في خمس تكبيرات وست تكبيرات وسبع تكبيرات ونحو ذلك. لكن بعد صلاة النجاشي استقر الأمر على أربع تكبيرات، وهذا كما جاء في رواية عن ابن أبي حيثمة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا، حتى مات النجاشي فكبر أربعا وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. يبقى الثابت عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأربعة، حتى نقل ابن عبد البر الإجماع في ذلك، حتى نقل ابن عبد البر الإجماع في ذلك، فقال وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربعة، انعقد الإجماع بعد ذلك على أربعة. نعم. إذن فالذي استقر عليه الأمر هو أربع تكبيرات. وهنا أيضا مسألة، وهي ما هو الذي يكون بين الأربع التكبيرات؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أنها كلها يكون فيها دعاء، يكبر ويدعو، يكبر ويدعو، يكبر ويدعو، وهكذا. ولكن أقرب ذلك هو كما جاء في حديث صحيح لكن لم يذكر، لا يرويه البخاري ولا مسلم، أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر هذه الصفة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر الأولى ويقرأ بعدها الفاتحة، ويكبر الثانية ويذكر التشهد والصلاة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة كان يدعو صلى الله عليه وسلم، كان يدعو صلى الله عليه وسلم. وأما الرابعة فإنه كان يسلم بعدها مباشرة، وبعض العلماء يقولون بعد التكبيرة الثالثة، أي بين الثالثة والرابعة، يعني دعا لغير الميت، دعا لغير الميت، يعني يدعو لنفسه للمسلمين، إنما التكبيرة الثالثة هذه يدعو فيها للميت، ويكثر من الدعاء فيها للميت. أيضا مسألة أخرى، هل يرفع اليدين وهل يجهر بالتكبير؟ الإمام يجهر بالتكبير، لماذا؟ لأنها صلاة جماعة فيجهر بالتكبير. وأما رفع اليدين فالراجح استحباب رفع اليدين، فهو ثابت عن ابن عمر وغيره من السلف، وبه قال الشافعي رحمه الله، وهو استحباب رفع اليدين مع كل تكبير. وهل يجهر المأموم؟ الصحيح لا يجهر المأموم، الذي يجهر هو الإمام، لكن يرفع المأموم، يرفع كذلك المأموم ائتماما خصوصا بالإمام. أين؟ قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا صفين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف الانتظار ليكون ثلاثة صفوف وعشرة صفوف ونحو ذلك، وإنما قام بمن معه وصلى، فكانوا صفين. وكذلك فيه الإشارة إلى وجوب صلاة الجنازة بقوله فقوموا فصلوا عليه. وهنا مسألة أخرى أيضا وإن كان يعني متعلقها في الحديث السابق وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بهم إلى المصلى. فخرج بهم إلى المصلى. ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الجنازة لا تصلى في المسجد لقول الراوي فخرج بهم إلى المصلى، والراجح والذي عليه الجمهور جواز الصلاة في المسجد ولا مانع أن تصلى خارج المسجد. وأما قوله فخرج بهم فصلى أو إلى المصلى، فقالوا إن هذا حدث في صلاة النجاشي، في صلاة النجاشي لأجل أن يظهر ذلك صلى الله عليه وسلم ويعلم ذلك في الناس، فخرج من المسجد فصلى في المصلى ولا مانع، ولو اتخذ مكان لصلاة الجنازة لا حرج ولا بأس. طيب باقية مسألة قبل ما ننتهي أيضا من هذا الباب، وهي مسألة التسليم أيضا. التسليم هل يسلم تسليمتين أو يسلم تسليمة واحدة؟ العلماء أيضا على قولين في هذه المسألة، منهم من قال يسلم تسليمتين، ومنهم من قال يسلم تسليمة واحدة، وهذا قول الجمهور. قول الجمهور أن يسلم تسليمة واحدة يخرج بها من الصلاة، وإن كان ورد عن الشافعي وجماعة من السلف أن يسلم تسليمتين، وكلاهما يعني سائغ ولا حرج لو عمل بهذا وهذا. قال باب الصلاة على القبر. باب الصلاة على القبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره. قال فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. قال باب الصلاة على القبر، يعني ما جاء في الصلاة على القبر، والحديث يدل على جواز الصلاة على القبر، يعني يجوز لمن فاتته صلاة الجنازة أن يذهب عند قبر الميت ويصلي عند قبره مستقبلا طبعا القبلة وليس القبر، ويصلي صلاة الجنازة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. امرأة سوداء، هذا اللفظ مما يعني يتمسك به بعضهم في مسألة جواز كشف الوجه، جواز كشف الوجه، وهذا اللفظ فيه احتمالات كثيرة مما يسقط الاستدلال به، كما هي القاعدة الأمر إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. والاحتمالات الموجودة هي أن هذه المرأة قد تكون من الإماء، قد تكون من الإماء، أو تكون من كان من القواعد من النساء، فالقواعد يجوز لهن أن يتخففن شيئا ككشف الوجه، كشف الكفين نحو ذلك. والقواعد يعني النساء الطاعنات الكبيرات في السن، فهذا احتمال أو هذه احتمالات، وعليه فلا يقوي قول من قال، فلا يحتج به من قال بجواز كشف الوجه، بجواز كشف الوجه. قال أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. تقم يعني تنظف المسجد وتكنسه، تزيل منه القمامة. نعم. قال أو شابا، أو شابا، قيل شك من الراوي، وقيل لا رواية تعددت، رواية تعددت، يعني مرة كانت في شاب ومرة كانت في امرأة. قال: ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، بل ويتفقد من هم دون يعني ذلك في المكانة، يعني مش الأصحاب المقربين فقط، بل كان يتفقد غمار الناس، حتى أنه يفتقد المرأة أو الشاب الذي كان يقوم المسجد. فقالوا: مات. سأل عنهم أو عنها فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أخبرتموني وأعلمتموني، لماذا لما ماتت لم تخبروني؟ وفي بعض الروايات أنهم قالوا: ما أردنا أن نوقظك، أو كلمة نحوها يعني. قال: فكأنهم صغروا أمرها، يعني أبو هريرة بيقول يعني أنه تصرفهم هذا كأنهم صغروا أمرها، يعني هي امرأة من غمار الناس، وده يقوي احتمال ماذا؟ احتمال أنها كانت من الإماء، يقوي احتمال أنها كانت من الإماء، وذلك لأنه كما يقول أبو هريرة: فكأنهم صغروا أمرها، يعني امرأة من الإماء ونحو ذلك، كبيرة وغيره، لماذا نوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، نصلي عليها نحن. فقال: دلوني على قبره أو على قبرها. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، هذه طبيعة القبور، هذه طبيعة الحفرة المغلقة، ظلمة، ولا تنور هذه الظلمة إلا بالعمل الصالح. ومن أعظم ما ينفع الميت العمل الصالح، أسف، العمل الصالح، ومن أعظم ما ينفع الميت من العمل الصالح أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينفعه، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم له رحمة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم له تضيء له قبره. نعم. ولذلك هذا الحديث فيه الدليل على مشروعية صلاة الجنازة. ثم قال عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، يعني التكبيرة الخمس. وفيه دليل على أن صلاة الجنازة تفاوتت، عدد تكبيرات الجنازة تفاوتت، لكن كما ذكرنا في بداية الكلام أن يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل في ذلك الإجماع أن هذا كان بالفعل، لكن بعد صلاة النجاشي استقر الأمر على أربع، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا أربع تكبيرات، إلا أربع تكبيرات. طيب، نقف على باب القيام للجنازة. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.